فيدخلهم الجنة وبين المشركين فيدخلهم النار. إن الله يهدي إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لا يوفقه للهداية في الغالب. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا وكما زعموا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا كذلك إن الملائكة الله عز وجل. لو أراد الله أن يتخذ ليجعل له ولدا لاصطفى أي لاختار مما يخلق ما يشاء من خلقه، ولكن هذا الأمر لم يكن. فإن الله عز وجل هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه ينزه نفسه العلي، هو الله الواحد في ذاته، الواحد في أسمائه وصفاته، الواحد في إلهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. القهار من القهر وهي الغلبة والقوة، قهر عباده بالأمراض وقهر عباده بالموت وقهرهم بالمصائب. خلق السماوات والأرض بالحق أي لأجل الحق، يكور الليل على النهار أي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، يعني إذا أدخل شيئا من ساعات الليل في النهار زاد النهار، وإذا أدخل شيئا من ساعات النهار على الليل زاد الليل، كما هو الليل والنهار في الصيف والشتاء قصرا وطولا. وهذه الآية. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وهو يوم القيامة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يكورهما ويجعلهما في النار تبكيدا لعابديها. ألا هو العزيز الغفار، العزيز ذو الغلبة وذو القوة سبحانه وذو المنع الغفار الذي يغفر لعباده، وجمع بين هذين الاثنين ليجمع العبد بين الخوف والرجاء، لأن العزيز يورث الخوف منه والغفار يورث رجاءه سبحانه وتعالى. ثم قال: خلقكم من نفس واحدة وهو آدم الأصل، خلق الناس تناسلون من آدم وحواء، خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، ثم جعل منها زوجها، خلق زوجها من آدم وهي حواء، وسميت بذلك لأنها خلقت من حي. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم، الإبل اثنان ذكر وأنثى، والبقر اثنان ذكر وأنثى هذه أربعة، والغنم زوجان أو صنفان الضأن والمعن، الضأن ذكر وأنثى هذه ستة، والمعن ذكر وأنثى فهذه ثمانية. أما قوله وأنزل لكم أي من أرحام هذه الأنعام، خلق الله عز وجل هذه الدواب التي جعل الله عز وجل نعمة لكم تأكلون منها، وكذلك تتخذون منها الألبسة وتتخذون منها الفرش. وأنزل بعض أهل العلم قال بمعنى أنشأ وخلق، ثم قال: يخلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعني يطور هذا الخلق إلى أن يخرج أطفالا ثم إلى مراحل الأعمار. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ذلك الله ربكم له الملك، يعني هذه الآيات تدل على ربوبية الله التي تدل على إلهيته سبحانه، ولذلك قال: لا إله إلا هو لا معبود حق إلا هو. فأنا تصرفون عن هذا البيان الذي بين الله عز وجل لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، بمعنى أن كفركم بالله لا يضر الله عز وجل شيئا ولا يرضى لعباده الكفر ابدا، انما رضي له الشكر ورضي له الايمان ورضي له التوحيد والعباده والطاعه، ولذلك قال: وان تشكروا يرضى لكم، بمعنى ان الله عز وجل يرضى لكم الشكر. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا يؤخذ أحد بذنب غيره. إذا كان الأب صالحا والابن صالحا فإن الأب لا يؤاخذ بذنب ابنه وكذلك العكس وغيره من باب أولى. ثم إلى ربكم مرجعكم المصير إلى الله عز وجل والمرجع إليه فينبئكم أي يخبركم بأعمالكم صغيرها وكبيرها بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إذا كان هو عليما بذات الصدور هذه الخطرات التي تلد في القلب وهذه الوساوس وهذه يعني ما يوسوس به نفسك الله عز وجل يعلمه فغيره مما جهر وكان فهو من باب أولى. وإذا علمت أن الله عز وجل عليم بذات الصدور فإن هذا يوضح الخوف منه ومراقبته سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه بمعنى وقت الضر ووقت المصائب يعود إلى الله عز وجل ويرجع إليه. ثم إذا صوره نعمة منه بعد هذا الضر نسي ما كان يدعو إليه من قبل ويزيد الأمر شدة إذا أشرك بالله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيل أي ليصير ضالا عن سبيل الله وعن طريق الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك وباتخاذه الأنداد. فالله عز وجل يعني يتوعده بقوله قل تمتع بكفرك قليلا العمر مهما طال حتى ولو وصل عمر الإنسان 1000 سنة فهو قصير بالنسبة إلى الله عز وجل. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إذا مات على هذا الشرك ومات على هذا الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علينا مما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الزمر ووقفنا عند قول الله عز وجل وإذا مسأل ووقفنا عند قول الله عز وجل أم من هو قائم آلاء الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الآية فيها على أن من جعل لله عز وجل أندادا وكفر بالله ونسي ما كان يدعو إليه من قبل لا يستوي ممن هو قانت أنا إليه ساجدا. هذا أفضل عند الله وأعظم وهو الذي حركه الإيمان بهذه الأعمال الجليلة. أما ذاك فإنه كافر بالله العظيم وتوعده الله عز وجل بقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قائد والقائد هو طاعة الله عز وجل المدين لطاعة الله سبحانه وتعالى كذلك الذي أطال الدعاء وأطال الركوع وأطال السجود وأطال القيام لله سبحانه وتعالى يدرك المخطئ فيه على أكثر من معنى. فمعناه هنا المدين لطاعة الله القائم والصلاة الراكع فيها الساجد فيها الذي يدعو الله عز وجل في صلاته آلاء الليل أي ساعات الليل وهذا فيه فضل قيام الليل. ولذلك جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل قيام الليل وأنه عليه الصلاة والسلام ما تركه أبدا إلا لعلم لأن شرف المؤمن قيامه بالليل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلاء الليل ساجدا وقائما قدم السجود قال لأنه أفضل وإلا فإن التفصيل أن يقال أن السجود أفضل هيئات الصلاة بما فيه من الحضور والقدور لله سبحانه وتعالى. أما القيام فهو أفضل ما يقرأ فيه باعتبار ما يقرأ فيه وهو القرآن والقرآن أفضل ذكر وأفضل ما يقرأه المرء. وحال قلبه أنه يفعل هذه الأعمال الصالحة يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله. ولذلك إذا سئلت لماذا تعبد الله؟ لماذا أتيت إلى المسجد للصلاة؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا تذكر الله عز وجل؟ لماذا تعمل الأعمال الصالحة؟ فقل كما قال الله عز وجل هنا: تحذر الآخرة وترجو رحمة الله. فإنك تطلع في رحمة الله وجنته، وكذلك تخاف مما عند الله مما عند الله من العذاب الشديد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي. هل يستوي من علم الله ومن علم شرع الله ووحيه؟ نعم. من لم يعلم شيئا من ذلك؟ الجواب لا. وهذه الآية تدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء. إنما يتذكر يتعظ وينتفع بالآيات هم أولو الألباب أولو العقول السليمة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بفعل طاعة واجتناب معصية. وأضافهم إليه سبحانه من باب التشريف والتكريم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قال أحسنوا في طاعة الله وعبادة لهم حسنة، ونكر الحسنة لتعم حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، حسنة البرزخ وحسنة يوم القيامة. وحسنة الدنيا أعظم حسنة تلقاها المرء في دنيا الصحة والعافية. وأما في الحفظ وأما في يوم الآخر أن يؤمنه الله عز وجل من هذا. وأرض الله واسعة، بمعنى إذا ضاقت بكم الأرض التي تعبدون بها الله عز وجل كمكة قبل الهجرة، فإن أرض الله واسعة تهاجرون فيها فتعبدون الله عز وجل في أي مكان، يعني تشغلون فيه على بمائكم وعلى أموالكم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا علم. ولذلك لم يعين الله عز وجل أجرا للصابرين، إنما يرقون أجورهم ووفاه كاملة من غير عد. وكرم الله عز وجل واسع وفضله كبير. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين بين هذه الأمة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقه الأنبياء قبله وأتباعه من المسلمين، وإنما الأولية هنا المراد بها من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذه من آيات التخوية، أن المرء إذا فكر بأن يعصي الله أن يتذكر عذاب الله سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل لنا مشاهد في هذه الدنيا تذكرنا بعذاب الله وفي النار. هذه النار لو يعني لو يعني عود كبريت أشعلته ووضعت يدك عليه، فإنك تحس بالألم والوجع والشيء الذي لا يوصف. فكيف تلك النار التي أعد الله عز وجل للعصاة نار الآخرة؟ فإنها أعظم وأشد. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل يأمر الله عز وجل بهذا الغير؟ لا. ولكن هذا الأمر أمر تهديد وأمر وعيد، فاعبدوا ما شئتم من دونه كما يقول المهدد المتوعد سوي سوي. هذا معروف في ألسنة الناس اليوم، لا يريد بذلك أن يفعل ما يشاء، إنما يريد به التهديد. وهذا الأسلوب أسلوب عربي معروف، فاعبدوا ما شئتم من دونه على سبيل التهديد والوعيد. قل يا نبينا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن هذا هو الخسران المبين والخسران العظيم إذا خسر الإنسان في أخرى. وإلا فإن في الدنيا قد يخسر تجارته، قد يخسر بعض أولاده، قد يخسر بيته، قد يخسر سيارته، يخسر أشياء كثيرة. ولكن عندما نقاربها بهذا الخسران فإنه لا يعد شيئا. ولذلك قال الله: ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، يعني بمعنى أن النار تحيط بهم كل جانب، هي وذهبها ودخانها نصر العالم. ذلك يخوف الله به عباده أن يتقوه وأن يعبدوه وحده وأن يطيعوه. يا عبادي فاتقوني. يعني أخذوني بالتقوى. والذين اجتنبوا الطاغوت ابتعدوا عن الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. والذين اجتنبوا الطاغوت عن معبودا. والطاغوت كلمة مبالغة من الطغيان ومتجاوز في الحد من المعبودين من المتبوعين من المطاهرة الذين يطاعون من دون الله يعبدون من دون الله يتبعون من دون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء طواغيت. وأنابوا إلى الله الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وأنابوا يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت. وأنابوا الله وأنابوا إلى الله رجعوا إلى الله. لهم البشرى بشرى في الدنيا والبشرى عند موتهم وفي القبر وكذلك في الآخرة. فبشر عباد من هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا القول هو في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن وفيه أحسن. فهم يتركون الرقص ويفعلون الأذان وكذلك يتقربون إلى الله عز وجل بما هو أحسن من الفرائض وكذلك يكملونها من المستحبات والنوافل. ولذلك أن ما جاء في القرآن فيه حسن وفيه أحسن. سورة الفاتحة أفضل سورة وهي أحسن. وسورة وآية الكرسي أعظم آية وأحسن آية في القرآن فهي أحسن. ولذلك لا نساوي زينة الآيات لأن كتاب الله آيات الله تتفاوت باعتبار المتكلم فيه وهو ما جاء فيه يعني من المعاني مثل المعاني التي فيها اسماء الله وصفاته وأفعاله أفضل من السور والآيات التي ليس فيها ذلك. الذين يستمعون الاستماع بين السماء. الاستماع يراد منه تقصد السماء والإصغاء للانتفاع. يتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت توقظ من في النار. بمعنى من وجبت عليه كلمة العذاب من وجبت عليه النار هل أنت توقظه يا نبي جنبك إن شاء الله؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مدنية يعني في الجنة تجري من تحتها الأنهار. وهذا ما عز الله عز وجل المتقين. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الجنة يتراءون غرف في الجنة. وكذلك أن الله عز وجل أعد في الجنة غرف يعني يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام رجل فقال يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ قال لمن أصاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال آية من آيات الله عز وجل العظيم ألم تر يعني ألم تعلم أن الله أنزل من السماء أي من السحاب ماء وهذا الماء ماء المطر فسلكه ينابيع في الأرض. ولذلك كل ماء على وجه الأرض إنما هو نازل من السماء والماء الذي من السماء إنما هو نتيجة من البحر كالبحر يسقيه الغمام من غيثه وما له فضل عليه لأنه من فضله أو كما قال الشاعر فسلكه ينابيع في الأرض عيونا وأنهارا وغير ذلك ثم يخرج به زرعا بسبب هذا الماء مختلفا ألوانه أصفر أحمر أخضر وغير ذلك ثم يهيج يعني يلبس فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما بمعنى يتفتت. إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب وهذه هي نهاية الإنسان يخرج من بطن أمه كله ثم يمر على مراحل عمره الطفولة ثم الشباب ثم الشيخوخة ثم الكهولة ثم الشيخوخة ثم الهرم ثم الموت وقد يموت قبل ذلك ثم يبعثه الله عز وجل بعد ذلك. آخر آية يقول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام. والانشراح يعني الانفتاح والاتساع وذلك ما يمنحه الله عز وجل من راحة الباب فطمأنينة القلب والبصار والنفس بهذا الإسلام الذي أعلاه كلمة لا إله إلا الله. فهو على نور مرة في الدنيا وفي قبره يوم الحشر والنشر. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بمعنى عن ذكر الله، بمعنى حتى ولو ذكروا الله لا تلين قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: ما ضرب عبد بعقوبة مثل قسوة القلب. وما غضب الله عز وجل على قوم إلا انتزع من قلوبهم الرحمة، نسأل الله العافية والسلام. أولئك الموصوفون بهذا الوصف قسوة القلب أولئك في ضلال مبين. ولذلك حري بالمرء أن يلين قلبه وأن يفعل الأسباب التي هي من أسباب لين القلب، من قراءة القرآن والصلاة والدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يجعل قلبه خاشعا، أن يجعل قلبه سليما. هذه من الأشياء. كذلك النظر في أحوال الفقراء والمساكين والمرضى والزنة، وكذلك النظر في دخول المقابر واتباع الجنائز، هذه الأشياء غالبا مما تلين فيها القلوب، نسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الزمر. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها قبل أن ينام، وكذلك كان يقرأ سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء. يقول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. هذا الكتاب القرآن نزل الله عز وجل وسماه أحسن الحديث، أحسن الحديث في الألفاظ وكذلك في المعاني وكذلك في الأحكام، فإنه بلغ في الحسن غايته ومنتهى، كتابا متشابها. وذلك أنه يشبه بعضه بعضا في آياته وسوره، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال. ولذلك إذا قرئ القرآن فإن أهل الإيمان يستمتعون بهذه القراءة ويتلذذون بها ويتدبرون معاني القرآن متانا. وذلك أن هذا القرآن تثنى فيه القصص والأخبار، وتثنى في أي تكرر فيه الوعد والوعيد، وكذلك تكرر فيه الجنة والنار وآيات الترغيب وآيات الترهيب، وكذلك تكرر فيه القصص قصص الأنبياء والمرسلين وكذلك الصالحين من عباد الله وكذلك الأمم الغابرة لما فيها من عظة وعبرة. تطشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا دليل على أن هذا القرآن له تأثير في أهل الإيمان، وذلك أن جلودهم تقشعر، أنها تضطرب. هذه القشعريرة عندما تأتي إلى جلد المؤمن فإنها تهتز وتضطر إذا سمعت آيات الله عز وجل. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني ذكر الله. ولذلك جاء في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. ولكن هذه القلوب تخاف إذا سمعت آيات الوعيد، وأنها تفرح وتطمئن وترتاح إذا سمعت آيات الوعد وآيات الرجاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يعني فضلا من الله وتوفيقا منه سبحانه وتعالى وهدايه. ومن يؤمن الله فما له من عاد، فمن لم يرد الله عز وجل له الهدايه فانه لا يقدر احد على هدايته ابدا. ولذلك المهتدي الذي هداه الله عز وجل في الغالب هو الذي سعى الى اسباب هدايته، او ان الله عز وجل جعل له من الاسباب ما يكون مستوسرا بهذه الاسباب التي تكون بها هدايته. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه؟ وهذا السؤال للمقارنه بين ذلك وبين من ياتي امنا يوم القيامه. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني ذوقوا عذاب النار بسبب كسبكم للكفر وللذنوب والمعاصي. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي جاءهم البغتة وجاءهم الفجأة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي أخزاهم الله وأذلهم الله في هذه الحياة الدنيا. والعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. ثم قال الله عز وجل يبين شيئا من خصائص القرآن ومن مقاصد القرآن، وهو ضرب الأمثال. وضرب الأمثال إنما جاء بها الله عز وجل لتقريب العلم النافع للأذهان، وحتى يعمل المرء عقله فيما أنزله الله عز وجل من آيات، سواء في التوحيد أو في بيان الشرك أو في الوعد أو في الوعيد أو في الجنة أو في النار أو في حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر أو في حقيقة الدنيا أو في حقيقة الآخرة. قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. هذه الأمثال ضربها الله عز وجل للتذكر والاتعاظ. قرآنا عربيا غير ذي عوج، إنما ليس فيه اضطراب وليس فيه غموض وليس فيه لبس، بل هو على صراط مستقيم لعلهم يتقون بهذا القرآن. ولذلك ما يحصله المرء من هذا القرآن هو دوام تقواه لله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان، بمعنى لو كان الانسان يشترك في ملكيته من عبد يشترك في ملكيته اكثر من مالك فانه لا يرتاح لاحد، هذا يقول له افعل والثاني يقول له لا تفعل، هذا يامره ان يذهب الى مكان كذا وهذا يامره ان يذهب الى مكان كذا فانه لا يرتاح. اما اذا كان له مالكا واحدا فانه يرتاح له ويطمئن لحاله بحيث انه ان الامر واحد. وهذا الحال المشرك لله عز وجل الذي جعل له اكثر من اله بخلاف المؤمن الذي لم يعبد الا الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا، يعني هذا المثل في حال الموحد وفي حال المشرك، فيه شركاء رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الجواب لا، الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون هذه الامثال. انك يا نبينا ميت، يعني ستموت، وانهم ميتون هؤلاء القوم الذين بعثت فيهم. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون، فيخرج الله عز وجل المحق من المبطل عندما يظهر الجزاء الاخروي يوم القيامه. وهذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون من الإرهاصات ومن الدلائل على وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ووفاته عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة من البلية، أعظم هذه المصائب. ولذلك جاء عنه فيما معناه عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة فليتعذب بمصيبته في، يعني بموته، فإنه يعني يكون له سلوى ويكون له سلوان في نسيان نفوس العباد. ثم قال عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يعني لا أحد أظلم ممن هذا حاله، وكذب بالصدق أي بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أليس في جهنم مثوى للكافرين مقابلا له؟ الجواب لا، والذي جاء بالصدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحي، وصدق به، وهذا كل من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه فيما جاء به تلاوه هذه الآية، قال أولئك هم المتقون. وجاء بعض المفسرين أن أولى من يدخل في هذه الآية هو أبو بكر، أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان الملقب بالصديق، مبالغة في الصدق، وذلك لموافقته موافقة قوله عمل رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. لهم ما يشاءون من ربهم ذلك جزاء المحسنين، والمحسنون هم الذين أتقنوا العبادة وتوجهوا إلى الله عز وجل بتمامها وأحسنها، ليكفر الله عنهم الأسوأ الذي عمل، هذا جزاؤه، يغطي عنهم السيئات ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، الجنة، وفيها رؤية الله عز وجل وهي أنعم نعيم وأعظم نعيم. ثم قال الله عز وجل: أليس الله بكافٍ عبده؟ بل يكفيه الأمور ويكفيه الشرور ويكفيه كل ما يحتاجه من مصائب، فإن الله عز وجل يكفي عبده إذا لجأ إليه وإذا اعتصم به. أما إذا لم يرفع لله عز وجل رأسا فإن الله عز وجل يكله إلى نفسه، وإذا أوكله الله إلى نفسه ضل وضل، وكذلك تعوجت حياته ولم يذق للراحة وسعادة طعمها. ويخوفونك بالذين من دونه، يعني من دون الله عز وجل، يخوفونك بهذه الآية وبأصحاب هذه القبور وبهذه الأصنام، ولذلك الإنسان لا يخاف خوف تعظيم إلا من الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقول مثلا، يقول: لا تتكلم عن الولي الفلاني الذي يعبد من دون الله، أو السيد الفلاني الذي يجعل له خصائص من خصائص الله سبحانه وتعالى، كان يعتقدون فيه أنه مؤذن وأنه يجب النفع ويدفع الضر، لا تتكلم فيه حتى لا يأتيك منه ضر ونحو ذلك. هذا لا شك أنه شرك في عبادة الله، وهي الخوف، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء المشركون يقولون للنبي: لا تتكلم عن هذه الأصنام حتى لا يلحقك سوء منها، وهذا لا شك أنه ضلال بعيد. ومن يضلل الله فما له من حد، ومن يهدي الله فما له من مضل، إذا استقمت على طاعة الله واهتديت على منهاج الله فلا أحد يقدر على ذلك أبدا. أليس الله بعزيز الانتقام؟ بلى، يعني الله عز وجل عزيز منيع سبحانه وتعالى، وغالب وقوي، صاحب انتقام من أعدائه سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين. الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في تفسير أو في معاني سورة الزمر. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألت المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو سألهم النبي من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض، من أوجدهم، لقالوا: الله عز وجل خلق السماوات والأرض. وهذا الإقرار منه إنما هو دليل عليهم وحجة عليهم لكي يؤمنوا بإلهية الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. قل لهم: أفرأيتم، أي أعلمتم، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هذه الآلهة التي تدعون من دون الله، إذا أرادني الله عز وجل أن يصيبني بشيء من الضر أو بضر، مرض أو فقد ولد أو أي شيء من أنواع الضر، هل هن كاشفات الضر؟ يعني هذه الآلهة تكشف هذا الضر؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة، أرادني من الله عز وجل برحمة من مال أو من ولد أو من زواج أو من أي شيء من نعم الدنيا ومن متع الدنيا، هل هن هذه الآلهة ممسكات رحمته؟ الجواب لا. قل حسبي الله، أي كافيني الله سبحانه وتعالى، يكفيني أمر الدين ويكفيني أمر الدنيا، عليه يتوكل المتوكلون يفرضون أمرهم إلى الله عز وجل ويعتمدون عليه في جميع أمورهم، مع بذلهم الأسباب الشرعية وكذلك الأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على مكانتكم أي على مكانتكم أو على الحالة التي أنتم عليها دين الشرك والكفر بالله عز وجل، وأنا كذلك عامل بما أمرنا الله عز وجل به من التوحيد وعبادته وحده وكذلك من العمل الصالح، فسوف تعلمون. وقوله اعملوا على مكانتكم هذه صيغة نصارى التحدي أو التهديد والوعيد لهم، فسوف تعلمون في يوم القيامة أو عند موتكم أو عند نزول عذاب الله من يأتيه عذاب يخزيه يذله ويحل عليه عذاب مقيم، يعني ملازم له ولا يفارقه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، الله عز وجل أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه للناس، وهذا الإنزال إنما هو بالحق، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كتاب نفسه لاتباع هذا الكتاب الإيمان والعمل الصالح، ومن ضل عنه عن هذا الوحي وعن هذا القرآن فإنما ضلاله على نفسه هو الذي جنى على نفسه، وما أنت عليهم بوكيل يا نبينا لست عليهم بحق، لا تحفظ أعمالهم إنما الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى وسجاده به، ومهمتك أنك تدعوه إلى الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية عظيمة من الآيات التي تدل على قدرة الله عز وجل، وأشار الله عز وجل فيها أن نتفكر فيها، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والأنفس هنا الأرواح، إذا فارقت الأجساد ولم تعد إليه إلى يوم القيامة فهذا هو الموت، ولذلك قالوا في التأكيد هو مفارقة الروح الجسد، ولذلك أو النفوس أو النفس نفسها، نفس الحياة هي هذه الروح التي لا تفارقك أبدا في حياتك، فإذا فارقت الإنسان بمعنى موته، وهناك روح هي روح وهناك نفس هي نفس التمييز، هذه لا تفارقه إلا عند من يجيب عند نومه، إذا نام فارقته هذه النفس، وكلا هاتين النفسين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، بمعنى لن تعود هذه الروح إلى التي قضى وحكم الله عز وجل عليها الموت، هذه لن تعود، ويرسل الأخرى أي يطلق الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى أجل الذي أجله الله وسماه الله عز وجل لكل وفاة، ولذلك النوم هذا آية، آية من آيات الله عز وجل، حيث أن هناك روح تفارق جسدك تسمى روح التمييز، ولذلك النار إذا تحدث عنه عنده، وكذلك إذا مر بجانبه غائب لا يشعر، يعني الشعور قد ذهب ولا قد يكون عنده نوع من الإحساس. ولذلك لو يعني لو وقف لأحس، وإلا فإنه في عالم آخر غير العالم الذي يكون، ومنه الرؤى والأحلام. هذه الرؤى إنما هي يعني تراها هذه الرؤى، تجد أن هذا الرجل الممدد في نوم تجده صافٍ لا يتحرك، وإذا هو يرى في هذه اللحظات التي تكون بجانبة يرى رؤيا، إما أن تكون رؤيا صالحة أو سيئة، أو حلما من الشيطان أو حديث نفس وهو صافٍ. وكذلك حتى يعني يرغزون قبل يكون مشي والذي يراه الأعمى. هذه الرؤى وهذه الأحلام. ولكن قالوا الذي ولد أعمى فإنه يرى رموزا قد لا يميزها، أما الذي كان قد رأى ثم كف بصره قد يرى هذه الأشياء في منامه قد يكون بوقوعه. الشاهد والمقصود أن هذه الآية من الآيات التي أشار الله عز وجل أن يتفكر فيها، ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لدلالات عظيمة على قدرة الله عز وجل، ولكن الذي يتذكر هو الذي يتفكر. قال لقومه يتذكرون. ثم قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء نصراء ووسطاء فيما بينهم وبين الله عز وجل، هؤلاء هم المشركون جعلوا بينهم وبين الله عز وجل في الواقع وسطاء يدعونهم من دون الله ويعتقدون فيه. قلت: أولا كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وذلك أن الشفاعة ملك لله عز وجل وحده هو الذي يملكها، ولا يعطيها أو ولا يأذن بها إلا من أذن له ورضي عنه. لذلك قال: قل لله الشفاعة جميعا، لأن هذه الأشياء هناك أشياء كثيرة يتدفع فيها المشركون على شك منها الشفاعة، فهنا نفاه الله عز وجل عنه أن هذه الشفاعة ليست في شيء. ولذلك ما أثبتها الله عز وجل في القرآن إلا لأهل الإيمان والإخلاص، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة هي واسطة عندما تريد الخير لغيره. قل لله شفاعة الجميع له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك لم تطمئن قلوبهم لتوحيد الله وحده. وإذا ذكر الذين من دونه من الآلهة والأصنام إذا هم يستبشرون فرحوا. قل يا نبينا: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، لأن فطر بمعنى خلق وأوجد، عالم الغيب والشهادة، والغيب والشهادة عنده سواء سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة. هناك حكم شرعي في الدنيا، وهناك حكم جزائي يوم القيامة. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يتدلع القرآن من أول الصلاة، ولذلك كان إذا شرع في صلاة الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك في أذكار الصباح من الاستعمال نقول كما علمنا عليه الصلاة والسلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك. الدعاء الوالد نسيته الآن، ولكن كان في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صباحه ومساءه. ثم قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يعني لو كانوا يملكون مثل الأرض، يملكون الأرض كل ما فيها أفضل ما فيها، ومثل الأرض كذلك يملكون مثلها، لابتدوا به، يعني جعلوا هذا الشيء ابتداء لهم يوم القيامة بسوء ما رأوا من سوء العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وهل هذا يحصل؟ أبدا لا يحصل. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظنوا ان الله سيدخلهم الجنه فاذا هم في النار، صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانسان يكون بين خوف ورجاء مع احسانه مع احسان ظنه بالله سبحانه وتعالى. وكذلك وبدا لهم كلمه بدا ما معنى ظهر احسن، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني جزاء استهزائهم بآيات الله وبرسول الله وبالقرآن والاستهزاء بمعنى الاستغفار. فإذا كسب الإنسان ضر تعالى، يعني خصم بالدعاء وقت شدته وقت مرض وقت مصيبة، يعني أخلص الدعاء لله عز وجل. وهذا من يعني الغرور الذي وقع في قلبه. ثم إذا فضلناه نعمة منا إن أعطيناه نعمة منا يتصرف بها ما يشاء، قال إنما أريد على علم، يعني تكبر على الله سبحانه وتعالى. وهذا الشأن من الإنسان، صلى بأمر كان يطلبه حتى إذا صار أمره لا صلى له ولا صام. ولذلك المؤمن يعبد الله في الشده، يعبد الله في الشده كما يعبده في الرخاء، لا يختلف عنده الامر. قال تعالى: بل هي فتنه، يعني استدراج وارتباط وابتلاء، ولكن اكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم ليسوا فيها، يعني اول ناس يقولون هذا الكلام. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني ما نفعهم مالهم، ما نفعهم نفعهم جاههم ولا نسبهم. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء المشركين فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، أي بثابت الله عز وجل. ثم قال: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، يعني يوسعه، لمن يشاء من عباده ويقدر على من يشاء من عباده، ويقدر بمعنى يقلل أو يضيق، يجعل من يشاء قليلا ويجعل من يشاء قليلا. هذه آية حتى يحتاج الناس إلى بعضها. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نؤمن بالله تعالى في المجلس الآخر هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته الى يوم الدين. اما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سوره الزمر. هذه السوره المكيه التي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقراها قبل ان ينام، وهي سوره الرجاء. ووقفنا عند ايه قال عنها اهل العلم هي ارجى ايه في كتاب الله عز وجل، وهي فيها بشرى للتائبين المستغفرين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. وكل من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب فليعلم أنه إذا تاب إلى الله وأخلص دينه لله عز وجل ورغب فيما عند الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وكلنا نعلم قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، وتعلمون هذه القصة جيدا لبني إسرائيل الذي جاء مؤمنا على الله سبحانه وتعالى فتاب الله سبحانه وتعالى، تاب الله عز وجل عليه. وكذلك قصة إسماعيل وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي اقترف فاحشة الزنا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تائبا راغبا فيما عند الله. وكذلك تلك المرأة الغامدية التي زنت وأقام النبي عليه وتابت، ثم أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الحد ولا شك أن الذنب إذا كان يتعلق به حجا في الدنيا ووصل إلى ولي الأمر فإنه يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه حد الله عز وجل والتوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وعند رجلها لعنها أحد الصحابة فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا فقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب محسن لقبله الله أو لقبلت منه أو لو تابها أهل المدينة لقبلها الله منه. فالآية يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا من رحمة الله. والقنوط هو شدة اليأس. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني ليس هناك ذنب يتعظمه الله عز وجل أن يغفره مهما بلغ ذنب العبد من الفحش أو من القبح أو من العظم وتاب إلى الله فإن الله عز وجل يتوب إليه يتوب عليه إنه هو الغفور الرحيم يغفر الذنب أي يستره ويتجاوز عنه الرحيم بأن يصلح شأنه ويدخله الجنة برحمته. ثم قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى الله عز وجل بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهذا العذاب إذا جاء قد يأتي في الدنيا وقد يأتي عند الموت وقد يأتي يوم القيامة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن والقرآن كل ما فيه حسن لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه القبيح لنجتنبه وذكر فيه الأدون حتى لا نرغب فيه وذكر فيه الحسن والأحسن حتى نعمل به ونتقرب إلى الله عز وجل به. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وبغتة بمعنى فجأة يعني من قبل أن يأتي هذا العذاب فجأة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يعني كي لا تقول نفس يا حسرة يعني يا ندامة والحسرة هي شدة الندم على ما فرطت في جنب الله يعني على ما قصرت في دين الله وفي مقام الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن المرء مأمور أن يفعل الطاعات ويترك المعاصي. وهذا الرجل متى يتحسر؟ يتحسر عند موته وعندما يرى عذاب الله عيانه. وإن كنت لمن الساخرين بعذاب الله وبأوامر الله عز وجل كان في الدنيا يسخر ويستخف ويكون حاله حال غير المصدق ثم بعد ذلك عاين هذا العذاب. أو تقول هذه النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين هذا نوع ندم ولكن هل له ردة في الدنيا؟ لا ما يرجع. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجع وعودة إلى الدنيا فأعمل الصالحات الجواب لا لا يكون هذا فأكون من المحسنين تمنى أن يكون من المتقين وتمنى أن يكون من المحسنين ولكن هيهات. بلى قد جاءتك آياتي في الدنيا فكذبت بها واستكبرت بقلبك واستكبرت ببدنك وكنت من الكافرين بها. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة من سوء أعمالهم من سوء ما يحاط بهم من الذلة والخنوع لله في ذلك اليوم. أليس في جهنم مثوى أي مقام للمتكبرين؟ الجواب بلى ولكن أهل طاعة. قال الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بسبب فوزهم ونجاتهم بأعمالهم الصالحة وإيمانهم الصادق لا يمسهم السوء في ذلك اليوم ولا هم يحزنون على ما فاتت من أيام. ثم قال الله خالق كل شيء ما سوى الله عز وجل مخلوق والله عز وجل هو الخالق وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح السماوات والأرض بيد الله خزائن السماوات والأرض بيد الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وهذا هو أعظم الخسارة، إذا جاءوا يوم القيامة كما قال الله عز وجل ألا ذلك هو الخسران المبين. قل لهم يا نبينا أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك أن تجل على الاهتمام، وأن هذا المقام مقام عظيم. ولقد أوحي إليك يا نبينا وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا حاشا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرك، ولكن يريد الله عز وجل أن يعلمنا أن الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وإذا مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأعظم ما يدل على الشكر هو قيامك بتوحيد الله تعالى. ثم قال عن المشركين وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه. والشرك يدل على الاستكفاف بالله سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشرك. ولذلك يقول الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه ثم يهزهن، عفوا ثم يهزهن ثم يقول أين المتكبرون أين الجبارون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث قدسي. ونفخ في الصور، من النافخ؟ السرافين من عظيم الملائكة. ونفخ في الصور وهو الفوق العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله. فإذا نفخ النفخة الأولى فصعق غشي على كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلا من استثناهم الله عز وجل. قالوا الذين استثناهم الله من كان في الجنة من الحور العين وغيره، وبعضهم قال الشهداء عند الله عز وجل، فإنهم أحياء لا يتأثرون بهذه الصعقة. وتدرون أن هذه الصعقة يتأثر بها الأنبياء أنهم يصعقون كذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول من يفيق في النفخة الثانية التي هي نفخة القيامة. ثم نفخ فيه أخرى نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي ينتظرون فصل الله عز وجل وقضاءه بينهم. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني أضاءت الأرض، والأرض هنا ليست هذه الأرض إنما أرض القيامة، عرصات يوم القيامة تكون كالبراحة التي ليس فيها نبات وليس فيها شجر وليس فيها، يقول النبي يحشرهم في أرض كالخبزة. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني يجيء الله عز وجل في ذلك اليوم لفصل القضاء. ووضع الكتاب، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الناس، وجيء بالنبيين والشهداء، وهذا أعظم ما يكون من أعظم ما يكون من الناس هم الأنبياء والشهداء. وقضي بينهم، يعني بين الناس بالحق بالعدل، وهم لا يظلمون أبدا. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، يريد الله عز وجل أن يظهر عدله وقسطه يوم القيامة. ثم ماذا يحدث في ذلك اليوم؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وهذا السوق الذي يساقون إنما يكون بشدة وبقوة وكذلك بإذلال وخزي، نسأل الله العافية والسلام. زمرا أي جماعات، جماعات، وزمر جمع والمفرد زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بشكل مفاجئ، وهذا غاية في العذاب. وقال لهم خزنتها، خزنة النار، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وهذا السؤال سؤال التأكيد وسؤال إقامة الحجة عليهم. قالوا بل، ولكن حقت وجبت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها لا يخرجون عنها لا يخرجون منها ابدا فبئس مثوى المتكبرين. اما اهل السعاده واهل الخير والذي سبقت لهم الى الله عز وجل الحسنى ما مصيرهم؟ قال وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر جماعات جماعه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها بشكل غير مفاجئ بل تفتح لهم الابواب من اجل تكريمهم وتشريفهم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وهذا السلام سلام التحيه وسلام الدعاء. طابت اقوالكم واعمالكم وطاب يعني النعيم الذي ستساقون اليه فادخلوها خالدين لا تخرجون منها. وقالوا الحمد لله. قالوها في الدنيا ويقولونها يوم القيامه. الذي صدقنا وعده واورثنا لان الله عز وجل لا يخلف الميعاد واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء. اورثنا اتى بهذا الفعل وهو فعل الورث او الارث لان الارث هو الزم ملكيه يملكها الانسان. ولذلك عندنا ان الارث هو ملك اضطراري ليس اختياري ملك قهري يكون لك من غير ان تطلبه من غير ان تسعى اليه. فكذلك هذه الارض هي ارض الجنه وورثنا الارض اي ارض الجنه نتبوأ من الجنه يعني نختار اي مكان في هذه الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين فانها تقر اعينهم وتطمئن قلوبهم في تلك الجنه. وفي ذلك اليوم وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محيطون بالعرش. وهذا العرش عرش الله عز وجل الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى له حمل يوم القيامة 8 حمل وحوله يسمون بالكروبيون يعني الملائكة وحوله نوع ملائكة من الملائكة المقربين عند الله عز وجل. ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم يعني يسبحون مع حمد الله عز وجل يوفون عنه النقائص ويثبتون له الكمالات. وقضي بينهم أي بين الناس بالحق بالعدل وقيل الحمد لله رب العالمين كما أن له الحمد في الأولى له الحمد في الآخرة. ختام هذه السورة الكريمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.